وهذا جنس الإنسان أجمع إلا من اصطفى الله تعالى ببعض المؤمنين والمخلصين كما ذكر الله تعالى في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم ذكر الله تعالى أن هذا الإنسان الذي يجحد نعم ربه ويذكر بالسيئة الواحدة وينسف الحسنات الكثيرة أن هذا العبد من صفاته أنه محب للخير جدا، وهو المال، فهو يحرص على المال ويحب المال حبا جما، وهذا في أصله لا ينكر ولا يذم إلا إذا صرف هذا المال عن طاعة الرب سبحانه وتعالى. وأما المال في أصله فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن العبد يسأل عن ماله سؤالين، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، والمال من الضروريات التي يتعايش بها الناس، فإذا صرف المال صاحبه إلى طاعة الله تعالى كان هذا المال محمودا عند الله سبحانه وتعالى. وأما ضد ذلك فهو يوقع بصاحبه في العذاب والخزي، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عن هذا الإنسان الذي هو يجحد نعم ربه والذي هو محب للخير وهو المال حبا جما، فذكر الله تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، أي أن الإنسان شهيد على أفعاله في الدنيا والآخرة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الإنسان والله تعالى كذلك شهيد على أفعال عباده، لأن الله سبحانه وتعالى له السمع والبصر المطلق، فهو يسمع سبحانه وتعالى كل شيء ويبصر كذلك كل شيء. ثم حذر الله تعالى هذا الإنسان الذي يجحد نعم الرب تعالى، فقال سبحانه وتعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي أخرج ما في القبور من الإنسان من المؤمن والكافر، وحصل ما في الصدور، أي جمع ما في القلب من الطاعات والمعاصي وبين ذلك وأظهر أمام الجميع، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فيدعوك الله تعالى إلى مراقبته في السر والعلن، لأنه تعالى خبير بخلقه وخبير ببواطن أفعالهم فضلا عن ظواهرهم. هذا تفسيرها إجمالا، وأما تفسيرها تفصيلا فإن العلماء والمفسرين قد عدوا فوائد واستنبطوا أمورا كثيرة يعثر عدها، وإنما نذكر منها ما وفق الله تعالى لعبده من الجمع والقراءة. فأول تلك الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالله تعالى يقسم بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويقسم بالخيل، ويقسم بالزمان وبالشمس وبالقمر وغير ذلك، ولكن العبد المسلم مطالب أمام الله تعالى إذا أقسم أو حلف ألا يحلف إلا بالله، فقال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم، لأن هذا الحلف تعظيم للمحلوف له، وإذا كنت تعظم ربك سبحانه وتعالى وتقدره حق قدره فلا تحلف بشيء سواه، لأنه سبحانه وتعالى العظيم وحده، وغيره من المخلوقات وإن كان بهم عظمة أو غير ذلك ففيهم من النقص البشري ما لا يخفى على أي أحد. فإذا أردت أن تحلف فلا تحلف بالعشرة أو بالأمانة أو بالآباء أو بالعين أو غير ذلك من الحلف المنتشر بين الناس، وإنما الحلف يكون بأسماء الله تعالى وصفاته. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحلف أن يقول والذي نفس محمد بيده، فيحلف بصفة من صفات الله تعالى وهي اليدان إلى غير ذلك من الحلف. وهذا يقودك يا عبد الله إلى الفائدة التالية، وهي أن القسم في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله على ثلاثة أقسام، فإما قسم لغو أو قسم مغموس، قسم رموس أو قسم معقودة. فالقسم اللغو الذي لا يعقد صاحبه الحلف بقلبه، فإنما يقول له كما قالت أمنا أم المؤمنين عائشة لا والله وبلا والله، فلا يعقد الحلف بقلبه، وإنما يكون هذا الحلف من اللغو الذي لا يؤاخذ العبد عليه، ولكن الإنسان لا يكثر كذلك من الحلف، لأن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع كل حلاف مهين. وكلمة حلاف صيغة مبالغة أي كثير الحلف، فقال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، ونهى الله سبحانه وتعالى أن يتخذ اسمه غرضا من الأغراض، وإنما اسمه سبحانه وتعالى معظم مشرف مقدر. فلا يحلف العبد بربه إلا إذا كان من الأمور التي يأتي بها بخير أو ينهى عن شر. وأما القسم الثاني فهو يمين معقودة، أي عقدها القلب وعقدها الإنسان بقلبه، فيحلف يمينا بالله سبحانه وتعالى أن ما يتكلم به صدقا، بأنه رأى فلانا أو رأى إنسانا أو فعل أو فعل. وأما القسم الثالث فهو اليمين غموس، وسمي غموسا لأنه يكسب ويغمس صاحبه في النار عياذا بالله تعالى، لأنه حلف كذب. فإذا حلف الإنسان بالله تعالى كاذبا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أحاديث كثيرة أن هذا الحلف يغمس صاحبه في النار. فإذا أردت أن تحلف فلا تحلف إلا بالله، وإذا أردت أن تحلف فلا تكثر من الحلف، وإذا أردت أن تحلف فلا تحلف إلا صادقا. وكذلك من فوائد هذه السورة عظمة قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، لأن الله تعالى أقسم بحياة رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن، فقال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وأقسم به صلى الله عليه وسلم في كتابه، فقال تعالى ياسين والقرآن الحكيم، وأقسم بقيل النبي صلى الله عليه وسلم التي تعدو أي تجري محاربة أعداء الله سبحانه وتعالى من المشركين والكفار، فقال تعالى والعاديات ضبحا إلى غير ذلك من الآيات. فهذا يدلك يا عبد الله على عظمة قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. وإذا كان ذلك كذلك فعلى العبد المسلم أن يطوع طاعته وأن يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يسلك نهجه وأن يقتدي صراطه، لأنه الصراط المستقيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وكذلك على العبد أن يوقن ويعتقد اعتقادا جازما في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أمور: فأولها تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. فطاعته فيما أخبر، فتصديقه فيما أخبر، لأنه الصادق المصدوق، إذ لم يعهد عليه كذب حتى في أيام الجاهلية. وطاعته فيما أمر، لأنه مبلغ عن ربه، إن هو إلا وحي يوحى. والانتهاء عما نهى عنه وزجر، لأنه لا ينهى عن شيء إلا إذا أتى العبد في الإتيان بهذا الشيء، أي ابتعد عنه فيه الخير والمصلحة. وأما إذا أتى بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه الضر والمفسدة. وأما الأمر الرابع فألا يعبد الله تعالى إلا بما شرع، فشرع الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم شرائع كثيرة وأمورا مختلفة، فلا يأتي العبد عبادة من العبادات إلا إذا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غير ذلك فإن تلك العبادة مردودة على صاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك من فوائد هذه السورة شرف وعظمة الجهاد السني عند الله سبحانه وتعالى. فإن المسلمين إذا جاهدوا الكفار والمشركين جهادا شرعيا أتى المجاهدون فيه بشروط وضعها العلماء، وهي كثيرة كثيرة لمن فتش عنها في كتاب الله تعالى وارتسم معالمها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، كما قال النبي الهمام صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله تعالى يقسم بالخيل التي تحمل المجاهدين، ومعلوم أن الله لا يقسم إلا بعظيم ولا يقسم إلا بأمر عظمه سبحانه وتعالى، فإذا كان الله يقسم بالخيل التي تحمل المجاهدين ويكون في هذه الآونة من الطائرات وغيرها مواكبة للعصر، فإذا كان الله يقسم بشيء من مخلوقاته يحمل المجاهدين من المسلمين والمؤمنين لعظمة هذا العمل الجليل وهو الجهاد لأجل إعلاء كلمة الله، فكيف بالمجاهد وفضله عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك أعلم يا عبد الله أن من فوائد هذه السورة أن المفسرين ذكروا سببا لنزولها، فإن صح فبه ونعمة، وإن لم يصح فكله كتاب الله تعالى، ونحن نؤمن بما جاء في كتاب الله. فذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فتأخر أمرها ومعلمها وتأخر خبرها شهرا، فقلق النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وفرح المشركون والمنافقون بأن القوم الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذهب خبرهم وانتفى معلمهم، فربما يكونوا قد قتلوا. فأنزل الله تعالى تلك الآيات تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين والمؤمنين فاستبشروا خيرا. وفيه تعلم من الفوائد خطورة الكفار والمشركين والمنافقين على جند الله المؤمنين، فإنهم يؤذونهم ويسخرون منهم ويفعلون وكذلك تعلم عظمة لطف الله تعالى بعباده المؤمنين، فإن الله ذكر وعدا في كتابه أنه يدافع عن المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفيه تعلم كذلك من الفوائد أن العبد إذا فرح فرحا شرعيا فهو مأجور عند الله سبحانه وتعالى، والفرح الشرعي الذي يوافق طاعة الرب تعالى وعبادته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وأما الفرح المذموم الغير شرعي الذي يحمل في طياته وأجناته شيئا من الكبر والعجب وغير ذلك من معصية الله، ولذلك ذكر الله عن قارون أن قومه قالوا له إن الله لا يحب الفرحين، لأن هذا الفرح قد ضم إليه شيئا من معاصي الله سبحانه وتعالى، فكان هذا الفرح مذموما عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله تعالى بعد في كتابه أنه ذكر هذه الخيل وأنها تعدو أي تسرع، فيكون لها صوت حمحمة، لها صوت بسبب هذا الجري والعدو، فقال تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا أي تقدح بحوافرها الأرض فتثير شرارا. ثم ذكر الله تعالى من صفاتها كذلك فالمغيرات صبحا أي تغير على الأعداء والمشركين والكفار في الصباح، فساء صباح المنذرين. ثم ذكر تعالى أن بسبب هذه الصفات الثلاثة الجري والعدو والقدح وغير ذلك أنها ينتج عنها أمراض، فينتج عنها أنها تثير الغبار في أرض المعركة فأثرن به نقعا، ثم ينتج عنها أنها تتوسط القوم في مكان المعركة، هذا كله قسم من الله تعالى. ثم ذكر المقسم عليه وهو أن الإنسان لربه لكنود أي كفور، أي يتذكر السيئة الواحدة وينسى الحسنات الكثيرة، وهذا عياذا بالله من الكفر لنعمة الله سبحانه وتعالى ومن الجحد بها، فقال سبحانه وتعالى إن الإنسان لربه لكنود أي جحود لنعم الله تعالى. وكذلك قيل في تفسير الكنود الذي يستخدم نعم الرب في معاصيه، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان الإنسان أنعم الرب عليه بنعم من البصر والسمع واليدين والمشي إلى الطاعات والأرزاق وغير ذلك من العبادات والنعم، فلا يستعمل نعم ربه إلا في طاعته حتى لا يكون جحودا لنعم الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائدها قلة أهل الحق، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عباده وخلق عباده أجمع حنفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وكما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي دين الإسلام العظيم. ثم إن الشيطان وجنده والنفس الأمارة بالسوء وحزبها وغير ذلك من الذي يجتمع على العبد يؤذون العبد ويدفعونه دفعا إلى المعاصي والموبقات والآثام، فينصرف العبد عن فطرة الله سبحانه وتعالى إلى كفران النعم والجحود بها، فنسأل الله السلامة والعافية. فهذا يدلك على قلة أهل الحق، ولذلك قال الله تعالى عن نوح لما دعا قومه 50 عاما وما آمن معه إلا قليل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يأتي ومعه واحد أو رجلان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي النبي وليس معه أحد، النبي هذا بلغ رسالة ربه ولكنه لم يستجب له ولو واحد من الناس. فهذا يدلك يا عبد الله أن الإنسان إذا طرأ عليه الشيطان وجنده والنفس الأمارة بالسوء وحزبها صرفت هذا الإنسان من فطرته وهي الطاعة إلى المعصية. فقال تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وقال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، فإن الإنسان يذكر السيئة الواحدة ينسف بها كل الحسنات. الإنسان الكفور لنعم ربه والجحود لما أنعم الله عليه به. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. وقال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. فإذا كان المرء على فطرته من الطاعة والعبادة لربه سبحانه وتعالى ولم تنتكس فطرته فهو يعبد ربه ويصرف وقته في عبادة ربه. وأما إذا استحوذ عليه الشيطان وجنده وغير ذلك من الأمور التي تؤذه وتدفعه دفعا إلى المعاصي والسيئات فتنتكس فطرته وينصرف عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: إنه كان ظلوما جهولا. ثم ذكر الله تعالى علاجا لتلك الأمراض أجمع وذكر شيئا في كتابه يعالج به المسلم نفسه. فقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا زكيت نفسك وأبعدتها عن المعاصي والسيئات فلحت وكنت من الناجحين، وأما إذا دسيتها وأوقعتها في المعاصي والمحرمات والذنوب والآثام فإنك بذلك من الخاسرين. وقال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. واعلم يا عبد الله بأن المعاصي والذنوب والآثام وإن كانت لها لذة في وقتها إلا أن تلك اللذة يكون عاقبتها النار عياذا بالله. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقي عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى ذكر عن قوم من عباده أنهم يجحدون نعم الرب سبحانه وتعالى، فقال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى صفة من صفات هذا العبد أنه شاهد على أعماله وأقواله وأفعاله، فقال تعالى: وإنه على ذلك لشهيد. أي أن الإنسان شهيد على ما يفعل من الطاعات والمعاصي في الدنيا والآخرة. فقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وذكر الله سبحانه وتعالى أن المؤمن الموفق والفائز المفلح الذي يأخذ كتابه بيمينه فيقول للناس أجمع هاؤم اقرؤوا كتابي. وذكر الله تعالى أن العبد المفلس الخاسر الذي يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. فالإنسان شهيد على فعله وشهيد على نفسه في الدنيا والآخرة، وكذلك الله تعالى شهيد على أعمال عباده، لأنه تعالى السميع البصير، فهو يسمع كل شيء ويبصر كل شيء. وإذا كان ذلك كذلك استحيا العبد من ربه أن وفقه للطاعات والخيرات والعبادات ورزقه من الأرزاق ما لا يعلمه إلا الله، ثم يصرف العبد نعم ربه إلى معاصيه وذنوبه وآثامه. فقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. فإذا علم العبد أن الله يراه في كل ثانية أو دقيقة أو ساعة أو يوم أو أسبوع استحيا من الرب سبحانه وتعالى، وخشي أن يراه على معصية، وخشي أن يقبض على تلك المعصية. فلا تصرف نعم ربك إلا في طاعاته، وابتعد عن مساقطه، اتق الله يا عبد الله، ولا تصرف تلك الطاعات والعبادات والأرزاق إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. لأن الله ذكر في كتابه أن العبد إذا شكر نعم الله تعالى زاده الله سبحانه وتعالى من نعمه، وأما إذا جحدها وكفرها واستعمل تلك الأرزاق والطاعات والعبادات في معاصي الله تعالى، فيوشك الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنه تلك النعم ويبعد عنه تلك المنن، لأنه سبحانه وتعالى لا يقبل من عباده الكفر والمعاصي والموبقات. وقال الله سبحانه وتعالى مداويا هذا الخطر الذي قد يقع فيه العبد إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا زكيت نفسك ووفقتها وطوعتها ونصبتها في طاعة الرب سبحانه وتعالى كان هذا خيرا لك أنت ليس خيرا لغيره، فلا تزر وازرة وزر أخرى. وأما إذا دسيتها وأوقعتها في المعاصي والموبقات والآثام كان هذا شرا لك أنت وسيئا عليك أنت. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا العبد الكفور لنعم الرب تعالى شديد الحب للمال أي بخيل. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا كان المال منصرفا في عبادة الله تعالى ومطوعا في عبادة الله تعالى كان هذا المال خير للعبد، وأما إذا كان على الضد من ذلك فهو يستعمله في الموبقات والآثام والمعاصي، فيشتري السجائر ويفعل من المحرمات الكبائر والصغائر، وهو مسؤول أمام الله تعالى عن هذا المال الذي أتى به من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا طوع العبد هذا المال في عبادة الرب سبحانه وتعالى كان هذا المال خيرا له في الدنيا والآخرة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى قال وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وهذا فيه إثبات لعقيدة البعث وأن الله يبعث عباده فيجازيهم على أعمالهم فلا يظلم عند الله أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فإذا فتش وأخرج ما في القبور من الإنسان المؤمن أو الكافر وحصل ما في الصدور أي ميز وبين وأخرج وأظهر ما في تلك الصدور وما في هذه القلوب والألباب من الطاعات والمعاصي، حينما وحينها يعلم العبد ما كان يأتي به في هذه الدنيا. ثم حذرك الله تعالى وبين لك في كتابه إن ربهم بهم يومئذ لخبير، فهو سبحانه وتعالى خبير بباطنك وخبير بظاهرك، فلا تأتي بشيء إلا إذا أذن فيه الله أو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سبنا. وقال الشاعر كذلك: ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. فإذا كان الشاب إذا فعل أفعال الصبيان الصغار هذا يقبح به، فكيف بالشيخ الكبير يفعل أفعال الشباب فهذا أقبح عند ذوي العقول. وكذلك من فوائد هذه السورة إثبات اسم الله تعالى الخبير، وأسماء الله تعالى لا تثبت إلا بنص من كتابه أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علم العبد كل ذلك استحيا من الله تعالى وأتى بالطاعات والعبادات وخشي أن يراه الرب تعالى بعدما رزقه من الأرزاق والنعم والمنن والمنح والعطايا أن يراه على معصية أو ذنب فيقبض عليها. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأعنا على تقواك، ووفقنا لمرضاك. اللهم تب علينا أن نتوب، واغفر لنا ما قدمنا من الذنوب. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.